ذلك الكلام عن القدوات كلام مهم. احيانا انت لما تتكلم عن مع ولدك عن الحرص على الدراسه مثلا، احيانا ما تقول له يا ولدي احرص على الدراسة، ذاكر يوميا 3 ساعات، احضر للمدرسة مبكرا، ذاكر دروسك، حل واجباتك. لا، يكفي انك تقول له قصة بس، فتقول له يا ولدي صدق لما كنا في بيتنا الاول كان عندنا جار، وهذا الجار عنده ولد كان حريص على دراسته، تصدقي ذاكر يوميا 3 ساعات، اول ما يرجع البيت يفتح كتبه ويحل واجباته. انت في هنا ليس قصدك انك تسلي الولد وتسعده بان يستمع الى قصه عن واحد متفوق، انت قصدك هنا ان تحثه على ان يقتدي به. وهذا يا جماعه لما نقول الكلام عن القدوات، لما واحد يتكلم مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سننه عليه الصلاة والسلام وآدابه المتعلقة بذهابه إلى المسجد، متعلقة بصلاة الجمعة، المتعلقة بلباسه، المتعلقة بتعامله مع الآخرين، كأنه يقول للناس يا ناس أنا أقول لكم القصص حتى تقتدوا به.